السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال العراقي رحمه الله تعالى: ومن روى بأجرة لم يقبل إسحاق والرازي وابن حنبل، وهو شبيه أجرة القرآن يخدم من مروءة الإنسان. لكن أبو نعيم الفضل أخذ وغيره ترخصا، فإن بد شغلا به الكسب أجز إرفاقا، أفتى به شيخ أبو إسحاق. ورد ذو تساهل في الحمل كالنوم والأداء كلام أصلي، أو قبل التلقين أو قد وصف بالمنكرات كثرة وعرف بكثرة السهو، وما حدث من أصل صحيح فهو رد. ثم إن بين له غلطه فما رجع سقط عندهم حديثه جمع، كذا الحميدي مع ابن حنبلي وابن المبارك رأوا في العمل. قال: وفيه نظر، نعم إذا كان عنادا منهما ينكر ذا، وأعرضوا في هذه الدهور عن اجتماع هذه الأمور لعسرها، بل يكتفى بالعاقل المسلم البالغ غير الفاعل، الفسق ظاهرا وفي الضبط بأن يثبت ما روى بخط مؤتمن، وأنه يروي من أصل وفقا لأصل شيخه كما قد سبق، لنحو ذاك البيهقي فلقد آل السماع لتسلسل السند. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الناظم الحافظ العراقي في الفصل 11 من الفصول التي ذكرها رحمه الله تعالى، قالوا: من روى بأجرة لم يقبل، من روى الحديث بأجرة بأن قال: لا أحدث إلا بكذا، أو كل حديث بكذا، كل يوم بكذا. من روى الحديث بأجرة أو جعالة بأن يكون الأجر على عموم عمل سواء كان في زمن قصير أو طويل، من أراد أن يعلمه كتاب كذا فبكذا. لم يقبل روايته إسحاق ابن راهوي، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بن راهوي الإمام العلم المشهور، والإمام أبو حاتم الرازي، والإمام أحمد بن حنبل. ومن روى بأجرة لم يقبل إسحاق والرازي وابن حنبلي، وهو يعني المأخوذ على ذلك من أجرة أو جعالة ونحوهما، وهو شبيه أجرة القرآن، وهو يعني المأخوذ على ذلك شبيه بأجرة معلم القرآن، شبيه بأجرة معلم القرآن ونحوه في الجواز وعدمه. ولا شك أن العلم عبادة، العلم الذي يبتغى به وجه الله، علم الوحيين عبادة، وإذا لا يجوز التشريك فيه فهل الأجرة تؤثر فيه أو لا تؤثر؟ يعني لو قال: لا أصلي بكم إلا بكذا، لا أصلي بكم إلا بكذا، العلم يمنعون من هذا. والإمام أحمد يقول: من يصلي خلف هذا في العبادات المحضة، لا سيما وأنها لا تعوق عن تحصيل الرزق، يعني مثل الصلاة، لكن العلم هو عبادة محضة قد يعوق عن تحصيل الرزق له قيمة حتى يده، فيكون له عذر ومبرر. إضافة إلى أنه شبه هذه الأجرة التي يأخذها المحدث بأجرة معلم القرآن، وجاء فيها النص الصحيح الصريح: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فماذا عن الأجرة على التحديث؟ هل نقول إذا جاز ذلك في كتاب الله جاز في الحديث من باب أولى أو لا؟ يقول: هو شبيه أجرة القرآن يخرم من مروءة الإنسان، يخرم من مروءة الإنسان، يعني شبيه بأخذ الأجرة على القرآن في الجواز وعدمه، في الجواز وعدمه، وفي الجواز الحديث الصحيح الذي سمعتم، وفي عدمه حديث عبادة في القوس الذي أهدي له من قبل من علمه وأفتى، ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام منعه، ولكن الحديث فيه مقال لا يقاوم الحديث: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. يخرم الأخذ على التحديث، يخرم أن ينقص من مروءة الإنسان، ومقصود بالإنسان الآخذ لذلك الأجر، إذ قد شاع بين أهل الحديث رداءة ذلك، إذ قد شاع بين أهل الحديث رداءة ذلك، وأنهم يتكلمون في من يأخذ الأجر على التحديث، وأن هذا لا شك أنه محل لكلامهم. قد شاع بين أهل الحديث رداءة ذلك وتنزيه العرض عن النظر إليه، لأن الذي يأخذ الأجر على مثل هذه الأعمال لا شك أن نفسه قد تنازعه إلى ما وراء ذلك، إلى ما وراء ذلك. وبعض الناس يمتنع من الأخذ على الرقية، وفي حديث أبي سعيد الصحيح أنه أخذ 30 رأسا من الغنم في مقابل رقية رئيس القوم الذي ندر، بعض الناس تورع من هذا، يقول: لأني إذا أخذت ما انتهيت، والنفس لا نهاية لها، حتى أن بعض الكبار الأثرياء الذين لا يؤثر عليهم أن يدفعوا له يمتنع من الأخذ منهم، يقول: إذا أخذت من الكبار أخذت من الصغار، إذا أخذت من الأغنياء دعتني نفسي إلى الأخذ من الفقراء. فلا شك أن النفس تحتاج إلى فطام، تحتاج إلى فطام، وإذا دخلت وولجت في مثل هذه الأمور لم تنتهي، إذا ولجت في مثل هذه الأمور ما انتهت. فالإنسان عليه أن يتورع مثل هذه الأمور، وإن كان الأصل في المسألة الجواز. فأبو سعيد أخذ الأجرة 30 رأس من الغنم، وقرب النبي عليه الصلاة والسلام قال: اضربوا لي منها بسهم. والخضر أقام الجدار ولم يأخذ أجر، مع أنهم استضافوا أهل القرية ومنعوهم، استضافوهم فمنعوهم. فأيهما أكمل، صنيع أبي سعيد الذي أقره النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ منه اضربوا لي بسهم، أو صنيع الخضر، أو صنيع موسى لما سقى للمرأتين مكلف بأن يبني الجدار، وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري، لكن ما الذي يمنعهم من أخذ الأجرة كما استدرك عليه موسى عليه السلام؟ لا شك أن صنيعه بالنسبة لفعله كامل. نعم، إلا أن عندنا قضايا منها قصة الخضر حينما أقام الجدار ولم يأخذ أجر، مع أنهم استضافوهم فلم يضيفوهم، وقصة أبي سعيد نعم لم يضيفوهم وأخذ الأجر وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، وموسى عليه السلام سقى للمرأتين بدون أجرة، اللهم إلا إذا كان تزويجه بإحداهما مكافأة له، لكن الذي يظهر أن المكافأة للتزويج مقابل نعم العمل عند أبيهم 8 و10 سنين، وأتم الأكمل اللي هو 10 نعم شارته ما أخذ عليه إلا بكذا، ما أقرأ عليه إلا بكذا. الإباحة لا إشكال فيها، والجواز، وإن حق ما أخذتم عليه أجر كلام الله أو كلام الله، هذا ما فيه إشكال. أقره النبي عليه الصلاة والسلام وقال اضربوا لي بسهم، فهو مال مباح لا شبهة فيه. وكون الرسول عليه الصلاة والسلام أقره وقال اضربوا لي بسهم هذا يدل على الجواز، وإذا دل على الجواز لا يعني أنه أكمل، فقد ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم يفعله لبيان الجواز، ولا يعني أن فعله أكمل من عدم فعله. ولا شك أن ترك مثل هذه الأمور والتعامل مع الناس بشيء من التسامح أكمل أو لا. وهو شبيه أجرة القرآن يحرم يخرم من مروءة الإنسان. جرت عادة الناس أن الذي يعلم الناس القرآن بأجرة لا يخرم من مروءته، والذي يعلم الحديث بأجرة يخرم من مروءته، هكذا قال أهل العلم. وهو شبيه أجرة القرآن لكنه يخرم من مروءة الإنسان، وليس قوله يخرم من مروءة الإنسان عائدا الأمرين، لأن أجرة القرآن فيها النص، في النص الصحيح الصريح. وأما الأجر على التحديث فإن قلنا بالقياس أجزناه من باب أولى، لأنه إذا جاز في كلام الله جاز في كلام غيره، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن غيره. لأن من أهل العلم من يأخذ الأجرة على غير العلوم الشرعية، يعني يمتنع من أخذ الأجرة على التفسير والقرآن والتفسير والحديث وعلوم الحديث وعلوم القرآن والفقه والعقيدة وما يخدم ذلك، يعني العلوم الشرعية، يمتنع امتناعا شديدا، ويأخذ الأجرة على علوم عربية والتواريخ وما شابه ذلك، فيرى أن هذه عبادة لا يؤخذ عليها أجر، وتلك فن من فنون المعرفة مثل الصناعة والتجارة والزراعة وغيرها. لكن أبو نعيم من الفضل أخذ، لكن الحافظ أبو نعيم الفضل بن دكين شيخ الإمام البخاري أخذ الأجرة، أخذ عوضا عن التحديث، وكذا أخذ غيره كعفان بن مسلم شيخ البخاري، وهما من الثقات الأثبات ترخصا يعني للحاجة. قال علي بن خشم سمعت أبا نعيم يعني الفضل بن دكين يقول يلومونني على الأخذ، وفي بيتي 13 نفسا، في بيتي 13 نفسا وما فيه رغيف، وما فيه رغيف. فمثل هذا أيهما أفضل، يأخذ أجرة في مقابل حبسه عن التكسب، أو يتكفف الناس ويسألهم، أو يترك التحديث بالكلية؟ يعني ثلاث خيارات، إما أن يترك التحديث بالكلية وينصرف إلى طلب الرزق، أو يتكفف الناس ويسألهم من أموالهم، أو يأخذ أجرة في مقابل انحباسه للطلاب، وهذا أخف، هذا أخف. ومنهم من جوز الأخذ بغير طلب، إن جاءه شيء أخذه، وما جاءه شيء ما سأل. ومنهم من كان يأخذ من الأغنياء فقط، من الأغنياء فقط، ومنهم من يأخذ من أهل البلد ولا يأخذ من الغرباء، وهذا موجود في سير أهل العلم. نعم. ماذا قول كلنا؟ منهم من يأخذ بغير طلب، ومنهم من يأخذ بغير طلب، إن جاءه شيء أخذ، وإن لم يأتي شيء ما سأل. وين؟ مشارطة؟ لا لا، أصل الأخ، أصل الأخ من من يمنعه بالكلية. ومنهم كالحافظ أبي نعيم الفضل بن دكين أخذ عوضا عن التحديث، وكذلك عفان بن مسلم، وهما من شيوخ البخاري ثقات الأثبات ترخصا عن الحاجة. فإن نبذ أي ألقى أو أوجد شغلا به، أي بالتفرغ للتحديث شغلا به الكسب، الكسب لنفسه وعياله، أجز الأخذ، أجز إرفاقا، أجز الأخذ لمن حدث ممن شغل عن الكسب لنفسه ولأولاده إرفاقا به في معيشته، عوضا عما فاته من الكسب، بدلا من أن يترك الحديث وينصرف إلى التكسب، أو يتكفف الناس ويسألهم من أموالهم. أفتى به الشيخ، يعني فقد أفتى به بجواز الأخذ الشيخ أبو إسحاق يعني الشيرازي، الشيرازي لما سأله ابن النقور لكون أصحاب الحديث يمنعونه من الكسب، فكان يأخذ كفايته، فكان يأخذ كفايته فقط ولا يزيد على ذلك. فالحاصل أن الأخذ، أخذ الأجرة على التحديث لكونها تشغل الإنسان وتأخذ من وقته جائز، لكنه خلاف الأولى وخلاف المروءة، اللهم إلا إذا اضطر إلى ذلك كحال أبي نعيم الفضل بن دكين الذي بيته مملوء من النساء والذرية وليس فيه رغيف، فمثل هذا يعذر. لكن الذي يأخذ تكثر عنده الأموال وعنده الأزواج التي تكفيه لسنته ولأولاده، ثم يشارط الناس على هذا، وللمحدثين قصص تدل على تمام الورع من بعضهم، من بعضهم البعض الآخر لا شك أن لديه حرص، شيء من الحرص على الدنيا، فيشارط، وإذا أعطي شيئا قليلا رده، ومنع الطالب من التحديث منعه من السماع. وعلى كل حال الناس يتفاوتون في هذا، وما جبلوا عليه من حب للدنيا وانصراف عنها، من الناس من الدنيا ما تهمه، ومن الناس من دخل حبه قلبه، فمثل هذا يأخذ، ولذلك يتورع ولو كان يمس الحاجة. المقصود أن مثل هذا يخرم المروءة، لا سيما إذا كان مع عدم الحاجة. ثم قال في الفصل 12 ورد، يعني من قبل أهل الحديث، ورد ذو تساهل في الحمل أي تحمل الحديث كالنومي، يعني كالذي ينعس أو ينام في الدرس، هذا متساهل في التحمل، كالتحمل في حال النوم الواقع منه أو من شيخه، يعني إذا كان الطالب ينعس هذا لا شك أن تحمله فيه ما فيه، وكذلك إذا كان الشيخ ينعس والطالب يتحمل منه في هذه الحال لا شك أن تحمله رديء، وبالنسبة للشيخ يكون أداؤه رديئا كالنوم، والأداء كلام أصلي، والأداء كلام أصلي، يعني أي كالذي يحدث أو كالذي يروي من أصل غير صحيح وهو غير حافظ لكتابه، لأن بعض الناس عندهم مرويات وهذه المرويات يدونها بكتابه، الشيخ يملي من حفظه أو من كتابه ثم بعد ذلك هذا ينقل، فهذا النقل قد لا يكون صحيحا، يكون فيه أخطاء، ولذا اشترطون المقابلة، اشترطون المقابلة على أصول، وقال يحيى النووي أصل فقط، يعني تكفي المقابلة على أصل واحد، وأما أكثر أهل العلم على أنه لا بد من المقابلة على أصول ليخرج أصله وكتابه صحيحا، والكتاب الذي لا يقابل تكثر فيه الأخطاء، والشواهد كثيرة في المخطوطات، تجد أن الكتاب المقابل على النسخ تجده جيد ونادر الأخطاء، أما الكتاب الذي نسخ من غير مقابلة ثم ينسخ ثانية من غير مقابلة ثم يخرج أعجمي، يخرج أعجمي. وقل مثل هذا في المطبوعات، المطبوعات التي لا يراجعها أهل الاختصاص وأهل العلم يكون فيها أخطاء كثيرة، يكون فيها أخطاء كثيرة، وأحيانا الأخطاء تبين لأدنى الناس معرفة، يعني قد يكون خطأ بعنوان الكتاب، عنوان الكتاب الإمام البخاري له جزء القراءة خلف الإمام، طبع على غلاف الكتاب جزء القراءة خلف الصلاة، فإذا كان العنوان الكبير عنوان الكتاب خطأ فما بالك بالمضمون، يعني هذه نتيجة النشر من غير مراجعة، لا يراجعها، لو يراجعها أدنى الناس من يعرف القراءة والكتابة يراجع المطبع للمطبع من أدرك مثل هذا، لكن هناك أمور لا يدركها إلا أهل الاختصاص، وإذا تميزت بعض المطابع بأن فيها لجان علمية تراجع. وقل مثل هذا بالكتب التي تنسخ باليد لا بد من مقابلتها على الأصول، فالذي يحدث من كتاب غير مقابل وفيه من الأخطاء ما فيه هذا رد، لأنه متساهل في تحديثه كلام أصلي، يعني كان مروي لا من أصل صحيح وهو غير حافظ له، أو قابل التلقين، ورد المحدثون أيضا رواية من قبل التلقين في الحديث بأن يلقن الحديث فيحدث به، يلقن الحديث فيحدث به، فيقال له هذا حديثك عن فلان، هذا حديثك عن فلان، يقول نعم فيحدث به، يلقن فيقبل التلقين، وهذا مر بنا قبل ذلك. أو قبل التلقين، أو قد وصف من الأئمة بالمنكرات، يعني برواية المنكرات أو برواية الشواذ كثرة، يعني لا نادرا، لأن التحديث المنكرات والشواذ النادر لا يخرم في حفظ الراوي، لأن الضابط عندهم قبل في معرفة الضبط عدمه عرض مرويات على روايات غيرهم الثقات، ومن يوافق عالما بالضبط فضابط أو نادرا فمخطئ، فإذا كثرت الشواذ والمخالفات والمنكرات فإنه يرد. أو قد وصف بالمنكرات يعني بروايتها ومثلها الشواذ كثرة، يعني لا نادرا، أو عرف هذا الراوي بكثرة السهو أو الغلط في روايته، بعض الناس غلطه كثير، من يسلم ومن يعرف من الخطأ والنسيان، لكن إذا كثر الخطأ والغلط في مرويات الراوي بغض النظر عن صوابه، يعني الحديث انظرون إلى الخطأ فقط، فإذا كثر ردت الحديث، يعني شخص يروي 1000 حديث غلط في 100 حديث هذا يرد حديث، هذا عند أهل الحديث لا ينظرون إلى الصواب، وأهل النظر وإن كانوا لا عبرة لهم في مثل هذه المسألة يقولون ينظر إلى الخطأ والصواب، فإن كان الأكثر الصواب قبل وإن كان الأكثر خطأ، مثل هذا لا يعول فيه على أهل النظر، ولذا هد بعضهم الكثرة بسبع المرويات، أو عرف بكثرة السهو والغلط في روايته، والحالة أنه ما حدث من أصل صحيح، يعني يحدث من حفظه، فاستدلوا بذلك على أن حفظه ضعيف، على أن حفظه ضعيف، فإن حدث من حفظه أو من أصل غير صحيح فإنه حينئذ يرد، فهو رد يعني مردود، رد مصدر ويراد به اسم المفعول، رد يعني مردود كالحمل يراد به المحمول، ثم إن بين له غلط فما رجع سقط عنده، بين له غلط قيل له أنت أخطأت في هذا الحديث، أخطأت في هذا الحديث، في حديث مثلا الذي مر بنا نهى أن تتخذ الروح عرضا، قيل له الصواب نهى أن تتخذ الروح غلظا، يعني الاستهام، قال لا أبدا كلامه هو الصواب، وقيل له قال له 1، 2، 3، 10 ويصر على ذلك، صر على غلطه، هذا يسقط عندهم عند المحدثين، يسقط الاحتجاج به، ثم إن بين له غلطه فما رجع سقط عندهم عند المحدثين، حديثه دمع، يعني جميع حديثه يسقط ولا يحتج بشيء منه، لأنه يحكم عليه بالضعف، لأنه يحكم عليه بالضعف، إذا حكم عليه بالضعف انتهى لا يقبل، كذا الحميدي عبد الله بن الزبير شيخ البخاري مع ابن حنبل، يعني مع الإمام أحمد بن حنبل وابن المبارك، يعني مع عبد الله بن المبارك المروزي، رأوا إسقاط حديثه بذلك، رأوا إسقاط حديثه بذلك، يعني بكونه يصر على الغلط، أما من يخطئ فإذا نبه تنبه ولم يكثر الخطأ في روايته فمثل هذا مقبول، ومن يصر ولو قل خطأه، إذا بين له الخطأ وأصر مثل هذا يرد حديثه، رأوا إسقاط حديثه بذلك في العمل احتجاجا ورواية، احتجاجا ورواية، حتى تركوا الكتابة عنه، يعني صار ضعفه شديد ولا يكتب عنه، لأن من الرواة من يكتب حديثه للاحتجاج والعمل، ومنهم من يكتب حديثه للاستشهاد فيعتبر به، قال يعني ابن صلاح، قال يعني صلح وفيه نظر، لأنه ربما يعتقد صدق ما قيل له، ربما لا يعتقد صدق ما قيل له، لأن له وجهة نظر، لأنه ما كل من يرد، ما كل من يرد يكون الصواب معه، وكم من شخص رد على غيره وصواب معه المردود عليه، نعم، فإذا امتنع من القبول لأنه يرى أن الصواب معه فإنه حينئذ لا يرد حديثه، ثم يرجح بين الأمرين، لا يرد مباشرة وإنما بعد الترجيح يرد حديثه هذا لأنه خالف فيه، نعم إذا كان عدم رجوعه إلى قول من ينبهه على الخطأ عنادا منه لا حدة له فيه ولا مطعن عنده يبديه، إذا رد عليه وبين له الخطأ إذا لم يقبل لأن عنده وجهة نظر هذا لا يرد كما قال الصلاح، وإن كان عدم انقياده وإذعانه مجرد عناد ولا أبدا نصاب معي ولا يبدي وجهة نظر ولا شيء، نعم إذا كان عنادا منه ما ينكر لا يعني القول برد حديثه وسقوط حديثه وعدم الكتابة عنه على ما تقدم، ثم بعد ذلك الفصل 13 وأعرضوا يعني المحدثين في هذه الدهور يعني في العصور المتأخرة، وأعرضوا في هذه الدهور يعني العصور المتأخرة بعد عصر الرواية عن اجتماع هذه الأمور يعني الشرائط التي تقدمت التي ذكرها الناظم في صفة من تقبل الرواية المتقدمة في أول الفصل، أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر، ثم بعد ذلك سرت هذه الشروط. هذه تشترط في الرواة الذين يعول عليهم في التصحيح والتضعيف، في التصحيح والتضعيف. فسنن أبي داود مثلا الحديث فيه مروية بالأسانيد من أبي داود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومروية بالأسانيد منا إلى أبي داود، من أبي داود إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من تطبيق الشروط. لماذا؟ لأن هذه السلسلة من أبي داود إلى الصحابي هذا معول عليها في ثبوت الخبر وعدم، يعني ضعف بعضهم أو عدم انطباق أو اختلال بعض الشروط في هذا القسم هذا من المصنف إلى الصحابي، مؤثر هذا مؤثر في صحة الحديث وضعفه. لكن من بعد أبي داود إلينا يعني ما يقرب من 15 راوي مثلا، هؤلاء هل يتأثر الحديث المخرج في سنن أبي داود بضعف أحدهم؟ ما يتأثر. يعني لو وجدنا شخص وضع في طريق شخص معاصر إلى البخاري، ثم في من هذا الطريق 15 شخص منهم هذا الوضاع أو أكثر من واحد وفيهم المتهم وفيهم كذا، إلى أن قال محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا الحميري قال حدثنا سفيان إلى آخره، هل أحد يتأثر حديث العمال بالنيات بوجود وضاع دون البخاري؟ لا. إذن هل يلزم من استيفاء الشروط في أناس لا يتأثر الخبر بهم أن تطبق الشروط التي اشترطت لرواة يتأثر الخبر بهم صحة وضعفا؟ لا. ولذا قال وأعرضوا في هذه الدهور عن اجتماع هذه الأمور، يعني الأمور السابقة من شروط من تقبل الرواية ومن ترد، لعسرها لأن الأئمة حرصوا على ضبط الرواة الذين لهم أثر في الصحة والضعف، ومن عداهم ما حرصوا عليه، من عداهم ما حرصوا عليهم لأن حفظهم ليس من حفظ السنة. أما من له أثر في التصحيح والتضعيف فحفظه من حفظ السنة سواء كان ثقة أو كان ضعيفا لعسرها. ولذا في الأسانيد المتأخرة في شيوخ البيهقي مثلا أو شيوخ الحاكم، يعني مما تأخر بعد عصور الرواية، أو شيوخ الطبري مثلا تجد في الوقوف عليهم عسر شديد، يعني قد لا تجد من يترجمها، تحتاج أن تديم النظر في كتب التواريخ لا سيما تواريخ البلدان حتى تجد ترجمة لشيخ الحاكم أو شيخ البيهقي أو شيخ الطبري أو شيخ البغوي. لكن هؤلاء في الغالب لا يترتب عليهم حفظ السنة في الغالب، ولذا لم يهتم أهل العلم بتراجمهم كما اهتموا بتراجم رجال الكتب التي هي الدواوين الأصلية لعسرها وتعذر الوفاء بها يعني بوجودها، بل يكتفى في الرواية عنه يعني هذا المتأخر بشروط يسيرة، إذ لا يليق بطالب الحديث أن ينزل عنها بالعاقل، يعني ما يمكن أن يروى عن مجنون ولو لم يكن له أثر. المسلم نعم لا يروى عن كافر، البالغ لأن الصبي مرفوع عن قلم التكليف، غير الفاعل للفسق يعني ولما يخدم المروءة ظاهرا، أن يعني يكتفى بظواهر الناس. أما العدالة الباطنة التي يحتاج فيها إلى أقوال المزكين والخبرة الدقيقة في بواطن الأمور مثل هذا لا يشترط، بل تنازلوا أكثر من ذلك فأخذوا عن فساق وأخذوا عمن بدعته مفسقة بل بدع مغلظة، لأن المسألة ما صار لها كبير الأثر كما تقدم تقريره. للفسق ظاهرا بأن يكون مستور، ويكتفى في الضبط بأن يثبت سماع ما روى بخط مؤتمن، يعني بالنسبة للعدالة تساهل في الشروط وكذلك في الضبط، وفي الضبط بأن يثبت ما روى بخط مؤتمن، يعني يكفي أن يثبت اسم هذا الراوي في الطباق الذي يذكر فيه أسماء من سمع الكتاب من الشيخ أو سمع قراءة الكتاب على الشيخ، بخط ما يثبت سماع ما روى بخط ثقة مؤتمن سواء الشيخ أو القارئ أو بعض السامعين إذا كان الكاتب ثقة، لأنهم جرت العادة بأنه إذا قرأ الكتاب قرأه الشيخ على الطلاب أو قرأه بعض الطلاب بحضور البقية على الشيخ يثبت في الطباق، هو قرأ فلان كتاب كذا على فلان بحضور فلان وفلان أو سماع فلان وفلان وفلان يعدد من حضر، ثم الشيخ يقول صحيح ذلك وكتب فلان، إذا وجد هذا بخط ثقة يكفي تروي بهذه الطريقة. وأما بالنسبة للإجازات فإذا وجد الاسم في الاستدعاء كفى، الاستدعاء يطلب من الشيخ أن يجيز فلان فيجيز، أو يجيز مجموعة من الطلاب فلان وفلان وفلان أو لي ولأولادي وأولادهم هكذا، ثم يقول أجز فلان وأولاده وأولاده إلى آخره، فإذا وجد هذا الكتاب كفى في العصور المتأخرة يكفي. إيه موجود، يعني لو تراجع الكتب الحديثة الموجودة المخطوطة وجدت كثير من هذا، فهارس الأثبات موجود كتب فهارس، فهارس الأثبات فيها مرويات الشيوخ أو مرويات المؤلف عن شيوخه، قرأ كتاب كذا على فلان وقرأ كتاب كذا على فلان وفلان قرأ عنه إلى آخر، وأنه يروي نقول في الضبط بأن يثبت ما روى بخط مؤتمن، وأنه يروي من أصل وافق لأصل شيخه كما قد سبق، لا بد أن يكون الأصل الذي يروى منه مطابق لأصل الشيخ، وذلك بالنسخ منه أو من إملاء الشيخ والمقابلة عليه، وأنه يروي من أصل وافق لأصل شيخه كما قد سبق لنحو ذاك الحافظ البيهقي، فاكتفى بما سبق مع خفة هذه الشروط، وسبقه شيخه الحاكم لنحوه لنحو ذاك البيهقي، فلقد آل السماع لتسلسل السند، آل السماع منه الرواية عنه الآن لتسلسل السند، يعني تبقى هذه الخصيصة وهي اتصال الأمة بنبيها عليه الصلاة والسلام بسند متصل، ولو لم يكن من النظافة المستوى الذي كانت عليه قبل ذلك في عصور الرواية، فإبقاء هذه الخصيصة التي خصت بهذه الأمة وإبقاء سلسلة الإسناد يعني تجعل الشروط أخف، بناء على أن الأثر ليس كالأثر في المرويات سابقا التي تثبت بثقة رواتها وتضعف بضعفهم. غدا إن شاء الله لعلنا نستطيع إكمال مراتب الجرح والتعديل.